ماذا نرد، ماذا نرد يا شيخ بارك الله فيكم على من يشكك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نصا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، من تركها وقد كفر؟ من النبي العهد الذي بيننا وبينهم نحن المسلمين بينهم يعني كفار، اي نعم، من تركها؟ لكن ما قال العهد الذي بيننا وبين من شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني هذا الذي دخل في الإسلام حديثا يجب أن يطور حياته مع المسلمين عمليا، خشية أن يكون قد قال أشهد أن لا إله إلا الله نفاقا حتى تميز، لكن هذا رجل مسلم وقد يأتي ببعض الشهادات العملية ولو أحيانا على أنه مسلم. هذا الحديث يعني يستاهل وفسر بملاحظة مرجع الضمير، العهد الذي بيننا وبينه المشركين وليس المسلمين. هل نستطيع أن نقول منافق يا شيخ؟ نعم، هل نستطيع أن نقول بأنه منافق؟ من هو؟ الذي لا يصلي. الجواب لعلك تعرفه إذا تذكرت معي أن النفاق قسمان مثل الكفر، كفر اعتقادي وكفر عملي، والنفاق كذلك. تذكرت أن أتكلم حديث ابن مسعود يا شيخ لما قال وكنا نرى الذي يتخلف عن هذه الصلاة منافق، معلوم النفاق، قد كان يؤتى بالرجل يهابى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم، الكفر هذا نفاق عملي، هذا عملي. هل قتل هذا؟ اذا ما اعتبر رده. شيخنا يقول السائل ايضا في بينه وبين جيرانه هذا السور يا شيخ، هذا السور يا شيخي موجود فيه ثمار كهذه الثمار على جنب السور، هذول الجماعة